صلاة الظهر وصليت الظهر وصليت العصر وصليت المغرب وصليت العشاء ما احتجت انك تمسح ولا شيء. ثم لما قمت الفجر مسحت عليهم. يتعلق تبتدي المدة من مسحك ولا تبتديها من حيث حصل مثلا الحدث من مسحك لصلاة الفجر مثلا. وهذا هو الصحيح انه يتعلق بالمسح لا بالحدث وان كان مذهب انه بالحدث. نعم. هذا سائل يقول هل يجوز المسح على لصقة التي توضع على الجروح؟ ايش اللصقة؟ نعم هذه اللصقة نوع من الجبيرة لان الجبيرة تتنوع ربما تكون من جريد النخل وربما تكون من الجبس وربما تكون مثلا من الخشب وربما فهذه مثلا التي يعني خرجت حديثا اللصقة هذه لتضعها على محل الألم أو الجرح أو كذا فهي بمنزلة الجبيرة تمسح عليها ويكفيك هذا. هذا سؤال سواء في الحدث الأصغر أو الحدث الأكبر. نعم. أحوط من بعض العلماء قال يجب. الأخ يسأل يقول هل يلزم أنه قبل وضعه يكون على طهارة؟ سبقا أشرنا إلى الخلاف. بعض العلماء يقولون لا بد أن تكون على طهارة وبعض العلماء ما يشترط. فالأفضل أن تكون على طهارة إذا قدرت. لكن لو قدر أنك وضعتها وأنت على غير طهارة فلا يحتاج تخلعها، إن شاء الله تمسح عليها ويجزيك ذلك. لكن الأفضل والأكمل الخروج من الخلاف وهو أنك ما تضعها حتى تتوضأ وتكون على طهارة. نعم. هذا سائل يقول أريد أن أحج عن والدي المتوفي وقد عملت له عمرة من قبل في أشهر الحج يذكر قبل سنتين وأنا الآن جالس في مكة من رمضان في انتظار الحج هل يكون علي هدي؟ يعني يريد أن يحج عن والده. نعم. وهو سبق أن أخذ عمره متى؟ يقول في أشهر الحج ذكر قبل سنتين. فلا هي اللي قبل سنتين ما يضر، المهم في هذا العام. إذا كانت في هذا العام أن تريد أن تحج فيه أخذت عمره في شوال ولا في القعدة ولا في عشر ذي الحجة فأنت تكون متمتع. أما إن جيت في رمضان وأخذت عمره في رمضان وجلست ولم تأخذ عمره في جلست حتى جاء الحج وأحرمت بالحج مفرد فلا عليك هدي لأنك لست متمتع. المتمتع من يأخذ عمره في أشهر الحج، وأشهر الحج شوال والقعدة هم أشهر من ذي الحجة. هنا اي نعم بعد تقديم فريضه الحج عن والدتي. اي نعم وانا جاي السنه متاخر على ان انا احج بدال لا عملت في رمضان مستني لان انا احج عنه. اي هذا العام. اي نعم طبعا انا عملت له عمره قبل كده. اي خرجت من مكه في رمضان في الوقت. اي واخذت عمره النيه اللي انا اخذت عمره بعد رمضان ما اخذت شيء وانت باقي في مكه. اي لا هذا ان شاء الله اذا احرمت بالحج مفرد فلا عليك هدي تمتع ما عليك هدي بالحج المفرد ولا يكون عليك هدي ابدا يكفيك. هذا سائل يقول بعض الناس يقولون ان استمرار تحريك الاصبع في التشهد يبطل الصلاة فهل هذا صحيح؟ لا ما يبطل الصلاة، هذا من الحركة ومن العبث. يكون مثلا يضع صبعه هكذا مستمر هذا في الحقيقة انه يعتبر من كثرة الحركة ولا يحسن، لانه نعم ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير باصبعه ويحركها لكن التحريك ما بصفة دائمة مستمرة هكذا. واللي ذكر العلماء رحمهم الله ان التحريك كان صلى الله عليه وسلم يحركها عند ذكر التوحيد، فلذلك قال العلماء أنه يستحب أن يحركها يصبع في التشهد يرفعها هكذا إشارة إلى التوحيد ويحركها عندما يمر بذكر التوحيد. فإذا قلت التحيات لله جاء ذكر الله تشيرها هكذا التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله فتشير بها هكذا، تشير عند لفظة الجلالة فقط ولا تستمر بس هكذا لأن هذا في الحقيقة نوع من العبث. فهذا عند لفظة الجلالة أنت مشير بأصبعك كذا في التشهد إشارة بدون تحريك، عندما يجيك وأنت بالدعاء لفظة الله لفظة الجلالة يستحب أن تحركها ومرة يكفي ما يحتاج تكرر، فتقول أشهد أن لا إله إلا الله، هكذا تشير عند ذكر التوحيد إشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى واحد لا شريك له. هذا سائل يقول: هل يجوز ما حكم قراءة القرآن على روح الميت؟ قراءة القرآن إذا قرأ مثلا الإنسان وأهدى ثوابه للميت إن شاء الله لا بأس بذلك. نعم. هذا سائل يقول: رجل أرسل رسالة ليطلق زوجته. رجل أرسل رسالة ليطلق زوجته، فهل يقع الطلاق إذا لم يصل الرسالة إلى زوجته؟ ولو ما وصل، المهم إذا كان كتب لزوجته إلى فلانة وقال إني قد طلقتك كذا وكذا، وقع الطلاق سواء وصلها أو لم يصلها، لأنه أثبت الطلاق. وإذا سواء تكلم به أو خطه بيده كتبه، فهو يؤاخذ بهذا ويقع الطلاق بخطه. نعم. ولهم من شرط الطلاق أنها تدري الزوج أنك طلقته، أو أنه يصلها الخطاب إلى كتبته، أو أنك تتصل به بالتلفون وتخبره أنك طلقته، أو إذا كانت عندك تقول ترى طالق. لا، أنت إذا طلقتها فقد طلقت، سواء وحدك أو عندك أحد أو عندك شهود، فهذا الطلاق حصل وقع. نعم. ولأن الطلاق أمره عظيم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، الطلاق والعتاق والنكاح، من الأمور الثلاث هذه. نعم. هذا سائل يقول: أرجو من سماحتكم أن تحدثونا عن بعض آداب طالب العلم وأخلاقه. هذا يا أخوي يحتاج إلى درس كامل هذا، أو أكثر من درس. ما علينا جميعا أن نقتدي بهدي النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الواجب على كل مسلم. وهدي النبي عليه الصلاة والسلام الحمد لله واضح، ما ذكره الله عنه في القرآن، وكان خلقه عليه الصلاة والسلام القرآن، وكذلك في السنة، وكذلك في سيرته عليه الصلاة والسلام. فهذا الواجب على كل مسلم، ولكن طالب العلم أخص أنه يقتدي بفعل النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. هذا سائل يقول: رجل طلق زوجته أثناء الغضب طلقتان متفرقتان بين كل واحد منهما عدة أشهر، وهي الآن في بيت زوجها ولا يعلم بينهما إلا الله، ما حكم في ذلك؟ جزاكم الله خيرا. طلقه غضبان. نعم. الطلاق يقع، لكن إذا كان غضبان الغضب ينقسم إلى قسمين. هنا غضب ما يخرج الإنسان عن طوره، غضب عليه، والغالب الناس ما يقع منهم الطلاق إلا وقت الغضب، إنه يغضب على زوجته بشيء عملت شيء ما أرضاه أو كذا وطلقها لهذا، فكونه غضبان. لكن الغضب قسمين: غضب يعرف الإنسان وش تكلم فيه، غضب لكنه أطلق وهو يعي طلاقه ويعرف ماذا تكلم به، هذا يقع الطلاق. وطلاق آخر من الغضبان، الغضبان من شدة الغضب ومن شدة الزعل ما يدري وش قال، وقال طالق أنت طالق أنت طالق ثلاث وكذا، لكن لما راح الغضب هذا قالوا له ليش تطلق؟ قال أنا ما دريت أني مطلق، قالوا له إحنا شهدنا عليك. هذا نعم صحيح، لا نبي نقول لا طلاق في إغلاق، فهذا اللي يغلق عليه قلبه ما يدري وش يقول، ما يؤخذ، لا يكلف الله نفسا، والنبي يقول رفع القلم عن ثلاثة. فالإنسان اللي ما يدري ماذا هذا ما يؤخذ به، لكن إنسان يزعل على زوجته يقول أنت طالق، يقول أنا غضبان ما يقع الطلاق، ما عمر أحد يطلق إلا وقت الغضب، لا إذا كان راضي هو وزوجته ولا بينهم شيء ما عمر أحد يطلقه بهذه الكيفية. إنما هو إذا مثلا حصل بينه وبينه سوء تفاهم، تكلمت عليه أو رفعت صوته أو كذا، أو مدت يده عليه وكذا، غضب عليك أنت طالق. هم من يجي يقول أنا طلقت وأنا غضبان أنا ما أدري، نقول إذا ثبت بالشهود إنه وقت ما تكلم ما يدري وش يقول ولا عنده تصرف، نقول صحيح هذا ما يقع، لكن بس مجرد الغضب لا، هذا يقع الطلاق. هذا سائل يقول: رجل مريض بسلس البول، هل يجوز صلاته أم تبطل الصلاة ولو بغير طهارة؟ ليش إيش؟ يقول: رجل مريض بسلس البول. سلس البول. هذا سلس البول بين العلماء حكمه لا الحمد الشكر واضح، وأن اللي فيه سلس البول يتوضأ على حسب حاله ويصلي ولو خرج منه البول، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إلا أن العلماء قالوا يتوضأ لكل صلاة، إذا دخل الوقت وأراد أن يصلي يقوم ويتوضأ على حسب حاله، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك وأتوب إليك، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يتبيض البيت بتاعه ويعمل عليه.